الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فموضوع اليوم والحديث المرسل الحديث المرسل والمرسل على قسمين الأول ما أرسله الصحابي الصغير يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو صغير ولكن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة وكذلك الصحابي الذي تأخر إسلامه مثل أبي هريرة رضي الله عنه فمن المعروف أنه دخل في الإسلام طبعا في اليمن ولكن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من يوم خيبر وخيبر كانت كما تعلمون في السنة السابعة فأبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة يعني على أكثر تقدير أنه صاحب أربع سنوات وكلكم تعلمون أبو هريرة رضي الله عنه فاق جميع الصحابة في عدد الروايات فهل هو سمع كل هذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع بعضها من النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها من الصحابة الكرام وكذلك ابن عباس رضي الله عنه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وبعد الفتح إلى الوفاة كم سنة يكون سنتين وما ذلك روى عددا كبيرا من الأحاديث هذا هو النوع الأول من المرسل وهو ما يسمى مرسل صغار الصحابة أو ممن تأخر إسلامه وهذا النوع من المرسل لا خلاف بين أحد من أهل العلم أنه حجة بدون نكير لا خلاف بين أحد من أئمة الحديث والفقه ومن يعتد بقولهم بأنها حجة بدون خلاف ومن شذ لا يعتبر اختلافه خرقا للإجماع ولكن اشتهر الإمام البيهقي رحمه الله وهو من رجال القرن الخامس المتوفى سنة 58 وبعد 400 اشتهر رحمه الله في كتابه السنن الكبرى والسنن الصغرى وكتابه معرفة السنن والآثار هي ثلاثة كتب كبار التي ألفها الإمام البيهقي رحمه الله لمعرفة السنن والآثار اشتهر أنه يسمي أحيانا رواية صغار الصحابة مرسلا أحيانا يسمي هكذا فوقع الاختلاف بين أهل العلم لماذا يسمي مرسلا هل هو لا يريد الاحتجاج به لماذا يسمي مرسلا مع أن الأئمة كلهم قبل الإمام قبل إمام بيهقي متفقون على أن أحاديث صغار الصحابة أو كذلك من تأخر إسلامه لا يسمى مرسلا، إنما يسمى موصولا. وهذا الذي عليه جميع أصحاب الصحاح من الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان والحاكم وغيرهم، لم يفرقوا بين صغار الصحابة وكبار الصحابة، فأدخلوا في كتبهم الصحاح ما رواه ابن عباس، ما رواه أبو هريرة، ما رواه عبد الله بن الزبير، وما روت عائشة أيضا التي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كلهم أدخلوا هذه الأحاديث فين أدخلوها؟ في كتب الصحاح. وكذلك أصحاب السنن، وكذلك أصحاب السنن مثل أبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني حتى البيهقي، كلهم أدخلوا هذه الأحاديث في كتبهم باعتبار أنها موصولة لا مرسلة. هنا وقع الخلاف كما قلت في تسمية البيهقي رحمه الله أحيانا في كتابه السنن الكبرى وفي كتابه معرفة السنن والآثار، فإنه أحيانا يسمي مراسيل صغار الصحابة مرسلا أو أحاديث، قل أحاديث، أحاديث صغار الصحابة مرسلا. فالسؤال هنا نحن نرد على البيهقي من أي ناحية؟ إذا تريد رد على البيهقي من ناحية التسمية فلا يحتاج هذا، فلا يحتاج هذا الرد. لماذا لا يحتاج؟ نعم هو مرسل لا شك، هو مرسل. وإن تريد رد على البيهقي رحمه الله بأنه لا يحتج به فهذا ليس بصحيح، فهذا ليس بصحيح. فإن البيهقي رحمه الله لما يسميه مرسلا فلا يقصد به تضعيفه أو إعلاله. يبدو أن ابن التركماني رحمه الله الذي رد على البيهقي وسمى كتابه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، يبدو أن ابن التركماني رحمه الله لم يترك بيهقيا في أي موضع من المواضع إلا انتقد. لما يقول هذا مرسل لم يترك في أي موضع من المواضع إلا انتقده. انتقده لماذا تسمي بيهقي مرسلا؟ لماذا تسمي مرسلا؟ ما أدري، هل هو ظن أن البيهقي يريد إعلال أو فقط أنه يرد على هذه التسمية، يعني يرد على التسمية أو يرد على أن البيهقي لا يريد استدلال بهذا؟ فالذي يظهر لي والله أعلم بقراءة كتب الإمام البيهقي كما قلت السنن الكبرى والسنن الصغرى ومعرفة السنن والآثار، ونقلت منه كثيرا في كتابي الجامع الكامل، ما وجدت صراحة أن الإمام البيهقي رحمه الله يريد بهذه التسمية إعلال الحديث، إلا إن كان نادرا فهذا النادر لا حكم له. أنا لا أدعي الاستيعاب على قراءة هذه الكتب، ولكن حسب علمي وحسب ما كنت حققت كتاب نعم حسب علمي وحسب ما حققت كتابه السنن الصغرى وسميته المنة الكبرى وطبي بتسع مجلدات. حسب علمي بالبيهقي أن البيهقي رحمه الله لا يريد بهذه التسمية إعلال الحديث، بل سرها في أماكن كثيرة في كتبه الثلاثة هذه. يقول هو مرسل، ولكن الصحابة كلهم عدول، وعدم تسمية الصحابي لا يضر في صحة الحديث. سرها في أماكن كثيرة. إيش سرها؟ ماذا سرها؟ الصحابة كلهم عدول، وعدم تسميتهم لا يعل هذا الحديث. إذن هذا هو القسم الأول إخوان. قلت المرسل على قسمين، القسم الأول وهو مرسل صغار الصحابة أو من تأخر إسلامه. عرفتم هذا إخواني؟ هذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، فكل من ألف كتابا سواء في الصحاح أو في السنن استدل بأحاديث هؤلاء واستنبط منه الأحكام. بل وقد قال أنس بن مالك رحمه الله: نحن نروي أو يروي بعضنا عن بعض، ولكن قوم لا نكذب. يعني نحن قوم لا نكذب، وقد يروي بعضنا عن بعض. يروي بعضنا عن بعض، يعني بعض الصحابة، يعني مثلا أبو هريرة قد يروي أنس بن مالك، أنس يروي عن عائشة ولا يسمي، قال رسول الله أو عن رسول الله، ما يقول سمعته، ولكن يقول عن رسول الله أو قال رسول الله، وما سمع، إنما سمع من عائشة مثلا أو سمع من أحد من الصحابة. عرفتم هذا؟ نحن يروي بعضنا عن بعض، ولكن نحن قوم لا نكذب. إذن عرفنا إخواني أن القسم الأول من المرسل وهو ما يسمى مرسل صغار الصحابة أو من تأخر إسلامه، هذه المراسيل لا خلاف بين أهل العلم الاحتجاج به. المرسل الثاني وهو موضع الخلاف من القرن الأول إلى القرن الثالث ثم وقع الاتفاق عليه، وهو مرسل التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. مرسل من؟ مرسل التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا. منهم من قيد بالكبير، ولكن الصحيح صغير والكبير كله حكمه واحد، حكم المرسل التابعي واحد. ففي القرن الأول والثاني لما كان الحديث يعتمد على ضبط الرواة وعدالتهم وثقتهم، وأنه ليس بفاسق ولا يكذب، ما ينظرون إلى الاتصال، إنما ينظرون إلى القائل. من هذا القائل الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يلقى، إنما ينظرون إلى القائل من هو هذا. إذا كان هذا القائل ثقة ضابطا غير فاسق غير مجروح غير سيء الحفظ وما شابه ذلك، قبلوه بدون خلاف. هكذا كان المرسل عند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، وعند مالك وأصحابه كانوا يقبلون بدون خلاف. ولكن هل هذا الخلاف يعني فيه نفي لوجود الخلاف؟ لا، أنا لا أنفي وجود الخلاف، أنا أقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه والإمام مالك وأصحابه كانوا يأخذون المرسل إن كان المرسل ثقة ضابطا. ظنا منهم بأنه في خير القرون وأنه لا يكذب. إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما في الأمر أنه حذف اسم الصحابي، والصحابة كلهم عدول. فعدم تسمية الصحابي، عدم تسمية الصحابي لا يدر في هذا الحديث. وما هذا؟ وجدنا عددا كبيرا من التابعين من أنكروا على حجية المرسل، وتسمعون هذا بعد قليل. يقال إن أول من رد المرسل بدون قيود هو الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، وأتى ببعض القيود، سوف تسمعون هذه القيود. بعض القيود تتعلق بالمرسل وبعضها تتعلق بالمرسل، فإذا توفرت هذه الشروط قبله الإمام الشافعي رحمه الله. إذن إمام الشافعي، شوف بين الفرق بين الأمرين، الإمام الشافعي ليس هو أول من رد المرسل. سوف تسمع أن بعض التابعين أيضا ردوا الحديث المرسل، سوف تسمع هذا، ولكن الإمام الشافعي اشتهر من بين هؤلاء الأئمة أنه رد المرسل وقيد بقيود. هذه القيود تعود إلى المرسل وبعدها إلى المرسل. وبعد الإمام الشافعي تواتر هذا الرد وهو رد المرسل. بعد الشافعي جاء دور الإمام أحمد بن حنبل وأقرانه مثل علي بن المديني وابن معين، وبعده أصحابه مثل الإمام بخاري وابو داود الترمذي ومن بعده من الدارقطني والبيهقي، كل هؤلاء رد المرسل وقالوا مرسل ليس بحجة. ولذلك لم يذكر أحد من أصحاب الكتب الصحاح الأحاديث المرسلة، لم يذكر لا البخاري ولا أبو داود لا البخاري ولا مسلم ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان، لم يذكر في كتبهم أحاديث المرسلة. وكذلك أصحاب السنن الذين ألفوا الأحكام أيضا لم يذكروا في كتبهم الحديث المرسل إلا نادرا، أحيانا للاستنباط أو للاستشهاد إذا ما وجدوا في الباب حديثا متصلا، أحيانا لا دائما. ولذلك اضطر الإمام أبو داود رحمه الله أن يفرد كتابا في المرسل. لماذا اضطر لماذا؟ لأنه ما كان يستطيع أن يذكر هذه المراسيل في كتابه إيش؟ السنن. لو كانت هذه المراسيل حجة عنده لما أفرد. عرفت النقطة إخواني؟ هذه لو كانت هذه المراسيل حجة عند الإمام أبي داود وغيره لما أفرد كتاب المراسيل. فإفراده هذا يدل على أنه لا يرى الاحتجاج بالمرسل إلا من باب الاستشهاد في بعض المسائل الفقهية التي لا يجد فيه حديثا متصلا. عرفتوا النقطة هذه الآن؟ الآن لما تقرؤون الكتاب تفهمون منه جيدا. اقرأ يا شيخ الآن. بسم الله المرسل. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، نعم، النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح رحمه الله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. أيوة، لما قال ابن الصلاح التابعي الكبير، نعم، ابن كثير لا، التصفية بينهما، يعني سواء كان كبيرا أو صغيرا، يعني لا فرق بين الكبير والصغير. إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، سورته مرسل سواء كان هذا التابعي كبيرا أو صغيرا. عرفتم هذا؟ يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا. نعم. قال وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. هو عنده شبهة، وهي شبهة واردة، صغار التابعي قد يروي عن التابعي أيضا ليس عن الصحابي، يعني صغار التابعي قد يروي عن التابعي أيضا ثم هذا التابعي يروي عن الصحابي، فسقط في إثنان بخلاف كبار التابعي. إذا كان كبار التابعي فالغالب أنه لا يروي إلا عن الصحابي، عن الصحابي. هذه الشبهة، هذه الشبهة جعل ابن عبد البر أن يفرق بين الكبير والصغير، ولكن هو مرسل، هو مرسل، يعني قد يكون من كبار التابعين والله أعلم، قد يروي عن التابعي، قد يروي، قد، أنا ما أعرف هذا، يعني هل سعيد المسيب يروي عن التابعي؟ ما يعرف هذا، ما يعرف هذا، ولكن قد يروي عمن هو مثله، عمن هو مثله مثلا. وهذا قد يطلق أيضا على صغار الصحابة، صغار الصحابة هل يتوقع أنه يروي التابعي ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا، يعني صغار الصحابة هل يتصور أن يروي عن التابعي ولو كان كبيرا؟ الأصل لا يتصور، ولكن ليس في العلم نفي، إن عدم العلم لا يستلزم عدم الوجود، فقد يكون الصحابي يرويا بعض التابعين ولكن نادرا، وزيد على هذا إن روى عنه فلا يروي حديثا مرفوعا، إنما يروي من قوله، قول، يعني صغار الصحابي قد يروي عن التابعي ولكن ليس حديثا مرفوعا، هذا ما ثبت، أن يروي حديثا مرفوعا هذا لم يثبت، ولكن يروي قولا من التابعي نفسه، عرفت هذا؟ يعني قول موقوف، موقوف على التابعي، موقوف على التابعي. فكذلك كبير التابعي الأصل لا يروي إلا عن الصحابي، ولكن قريد يروي عن التابعي فالغالب يكون موقوفا لا يكون مرفوعا. عرفت النقطة الإشغالية؟ مثلا حسن البصري لقي جماعة من الصحابة قد يروي عن التابعي ولكن ليس حديثا مرفوعا، ليس حديثا مرفوعا، إنما من قول التابعي، من قول التابعي. أرسل نقطة يا إخواني، ولكن المشكلة هي إذا عرفنا أن هذا المرسل، أن هذا المرسل لم يلقى جميع الصحابة الذين يروي عنهم، جميع الصحابة الذي مثلا حسن البصري، الحسن البصري لم يلقى جميع الصحابة، منهم أبو هريرة ومنهم فلان وفلان، لم يلقى ولكن يروي عنه، فلا بد أنه بينهما أحد من التابعي. هذا التابعي، هذا التابعي قد يكون صغيرا قد يكون كبيرا، والله أعلم، والله أعلم. فلذلك مراسيل حسن البصري نعم لا يعتد بها، لماذا؟ لأنه يروي عن التابعي ولم يلقى جميع الصحابة الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون بينه فقط الصحابي، بخلاف سيد بن المسيب. سيد بن المسيب لما درس الإمام الشافعي نفسه درس، يبدو أنه جمع حديث المراسيل سيد بن مسيب، فتبين للإمام الشافعي أن ابن مسيب إما أن يروي عن الصحابي أو يروي عن بعض كبار التابعين مثله، فهذه المشاكل على كل حال. يعني حديث مراسيل التابعين، هي موضع الخلاف بين أهل العلم من القرن الثاني إلى يومنا هذا، ولكن وقع الاستقرار بعد القرن الثالث بأن الحديث المرسل من قسم الضعيف، وقع الاتفاق على هذا بأن الحديث المرسل من القسم الضعيف. بقي الاستشهاد به، هذا أمر يعود إلى الباحث، يعود إلى المجتهد، يعود إلى الفقيه، يعود إلى المحدث، يعود إلى المجتهد، هل يستشهد به أم لا؟ هذا الأمر متروك للباحث. ولكن ليس هناك أحد في الدنيا من يقول بأن الحديث المرسل حديث صحيح، ليس في الدنيا أحد. عرفت الفرق بين الاثنين؟ يعني حديث المرسل من قسم الضعيف، ليس أحد في الدنيا من يقول إنه حديث صحيح، لأن شروط الصحة لا تنطبق عليه. بقي موضع الاستشهاد، هل يستشهد به أم لا؟ فهذا موضع الخلاف كما قلنا، أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه والإمام مالك وأصحابه استنبتوا أو استشهدوا بالمراسيل في كتبهم، ولذلك كثرت مراسيل في كتاب الموطأ، للإمام مالك. فالإمام مالك ذكر في كتابه الموطأ عددا كبيرا من المراسيل، وعضده بقول أهل المدينة، وأيضاً بقول أهل العلم، وأيضاً بقول بعض الصحابة، والحديث مرسل، في الموطأ. نعم، ولكن بعد الدراسة كما هو معروف من الحافظ ابن عبد البر أنه وجد هذه المراسيل كلها متصلة، والإمام مالك رحمه الله وقف على هذا المرسل وأخذ بهذا المرسل واعتقد بصحة هذا المرسل وما قيل في هذا المرسل واستنبط منه الأحكام، ولكن أعضده كما قلت بأقوال أهل المدينة وعلمائها، يعني ليس المرسل وحده فقط، لا، أعضده بهذا القول. وهذا الذي تجدونه أيضا عند الإمام الترمذي لما يقول هذا حسن صحيح، وفيه علة، أو قد يكون مثلا هو يحكم بأن هذا ليس بقائم أو إسناده ليس بمتصل، ثم يقول وبه قال بعض أهل العلم. شوف، الضعيف يقويه بأقوال أهل العلم، هذا كما قلت، هذا يعود إلى الباحث، مجتهد، كاتب، فقيه أصولي. ولكن التسمية، من حيث التسمية، هل المرسل هو الحديث الصحيح أو هو من قسم الضعيف؟ هذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه من قسم الضعيف وليس من الحديث الصحيح. ففرق بين الاثنين، عرفتم الآن؟ اقرأ شيخ. نعم، قال رحمه الله ثم إن الحاكم رحمه الله يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. والله التابعين هو الأصح، وغير التابعين في تسمية أخرى، يسمون قتاة وغير ذلك، منقطع، معضل وما شابه ذلك. فالتسمية المعروفة عند أهل الحديث هو حديث التابعي، أما من أتباع التابعي فله تسمية أخرى. لماذا نلحق بعضهم بعض؟ يعني أتباع التابعي له تسمية أخرى بمنقطع أو معضل، عرفت مقطع شيء؟ يعني علماء الحديث قسموا هذه الحديث، فقالوا المرسل ما رواه التابعي، نعم، وما رواه غير التابعي يعني من أتباع التابعين هذا ما له منقطع أو معضل. إذن الصحيح هو إيه؟ ماذا قال؟ قال حاكم وخص المرسل بالتابعين، هذا هو الصحيح. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، ولكن المشهور عند المحدثين هو قول الحاكم، قول الحاكم هو المعتمد عند المحدثين. يعني هذه كلها من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح، يعني المنقطع تقول مرسل والمرسل تقول منقطع، من باب التسمية. إلا أن المحدثين كلما تأخر الزمان استلهوا على هذه الاصطلاحات، ولا ينبغي خروج بعد هذا عن هذه الاصطلاحات. اليوم مثلا أنت كباحث وجدت حديثا منقطعا، فلا ينبغي أن تقول أنه مرسل، لا ينبغي هذا، لأن هذا خروج عن منهج المحدثين. إذا وجدت حديثا مرسلا فلا ينبغي أن تقول منقطع، ما أنه منقطع صحيح، هو منقطع، صح كلامي هذا؟ هو منقطع، ولكن عليك أن تأخذ بمناهج المحدثين فتقول للمرسل مرسل وللمنقطع منقطع وللمعضل معضل، هكذا. أما طبعا في بداية كان هذا بين هذا وذا، بين الأخذ ورب، هذا الكلام قديم، أما الجديد الآن لا تخرج من هذا. فلذلك انتقد ابن التركماني رحمه الله البيهقي لما يسمي المرسل منقطع، البيهقي يسمي إيش؟ منقطع، أو يسمي مرسل الصحابي يقول هذا مرسل، فانتقده إيه؟ ابن التركماني، ورد على البيهقي في تسميته هذه، وكيف تسمي هذا منقطع وكيف تسمي هذا مرسل وهو صحابي، هو صحابي يعني ولو كان صغيرا، فحديث صغار الصحابي ليس ما مرسلا، فانتقده ابن التركماني. عرفت النقطة هذه؟ يعني بعد استقرار هذه الاصطلاحات لا ينبغي الخروج منه، هذا معناه. طيب بعده يا شيخ أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: قلت كما قال أبو عم بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل وقول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو صحيح، هذا صحيح، نعم. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. المقدمات هذه ما أعرف أين هذا الكتاب، أين هذا الكتاب مقدمات، ما نعرف هذا، نعم. في نهاية الحجة في الدين كما يقول الشيخ، أما كونه حجة في الدين كما قلت في القرن الأول والثاني كان هناك خلاف بين أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بحجة، ومنهم من ذهب إلى أنه حجة. وبعد القرن الثالث ومن بعد القرن الثالث اتفق جميع المحدثين بعد الإمام الشافعي رحمه الله، حتى الإمام الشافعي لما قيد بقيود بعض القيود تتعلق بالمرسل وبعضها تتعلق بالمرسل لم يلاحظوا هذا أيضا. إن أصحاب كتب الصحاح والسنن لم يلاحظوا أيضا هذه القيود، فلذلك لم يذكروا في كتبهم الأحاديث المرسلة. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا تسمون قيود الشافعي رحمه الله، وهذه القيود نحن نستفيد منها، نعم نستفيد منها لا لتصحيح الحديث ولكن للاستنباط من المرسل، الاستنباط من المرسل لا لتصحيح أنه صحيح، لا ولكن هذه القيود تفيدنا في الاستنباط، تفيدنا في الاستنباط، وكلنا نفعل هذا. يعني ابتداء من الحافظ بن حجر ومن كان قبله ومن جاء بعدهم إلى أيامنا هذا، كلنا نستفيد من هذه القيود، ولكن هذه القيود لا تجعل المرسل من الحديث من قسم الحديث الصحيح. في فرق بين الاثنين إخواني أو ما في فرق؟ في فرق بين الاثنين أم لا؟ القيود هذه لا تجعل الحديث المرسل صحيحا، ولكن استفاد منها في استنباط الأحكام، في استنباط الأحكام، وهذا كلنا نفعل هذا. جميع شراح الحديث استفادوا من هذه القيود، جميع شراح الذين شرحوا الحديث من البغوي إلى الحافظ بن حجر وابن العربي وتحف صاحب تحفة الأحوذي، كل من قام بشرح كتب الحديث استفاد من هذه القيود في استنباط الأحكام، لا لتصحيح الحديث بأن المرسل صار صحيحا. فرق من الاثنين واضح؟ نعم. اقرأ شيخ، هذا الذي يقول الشيخ، وما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، أصول بعلم الأصول. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن الموصل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. إمام مسلم بعيد، هذا بعيد، سوف تسمع من التابعين من قالوا ليس بحجة. يبدو أن الشيخ ما ذكر هذا، ولكن ذكرته في كتابي معجم، هذا معجم مصطلحات ذكرته، عدد كبير من التابعين من قالوا إن المرسل ليس بحجة. إمام مسلم متى كان؟ يعني في القرن الثالث بعد 260 أو بعد هذا، ولكن تجد من التابعين من قالوا ليس بحجة. نعم. قال: وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. نعم. وقال ابن الصلاح رحمه الله: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالموصل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. أيوة، سقوط الاحتجاج بالمرسل، سقوط الاحتجاج بالمرسل، هذا الذي كما قلت، هذا الذي كما قلت بعد القرن الثالث إلى عهد البيهقي رحمه الله الذي هو آخر عصر الرواية، لم يقل أحد بأن المرسل حديث صحيح، لم يقل أحد. نعم. نعم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. أي نعم، نعم، هذا صحيح، هذا هو الصحيح، بأن المرسل احتج به الإمام أبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك وأصحابه، بل إمام مالك أدخل في كتابه الموطأ كما قلت عددا كبيرا من المراسيل واحتج به واستنبط منه الأحكام وعضده بقول أهل المدينة وقول أهل العلم. عرفتم كل هذا، كل نقطة هذه؟ ليش، لماذا كل هذا يا شيخ؟ كما قلت في ذلك الوقت إخواني، كان أهم شيء في معرفة الحديث الصحيح ما هو ثقة الراوي وضبطه بدون أن يكون متصل وغير متصل. هذا التعريف متأخر. أما في عهد مالك وعهد أبي حنيفة ينظر إلى القائل، من هذا القائل، وهل صفات القبول موجودة في هذا القائل أم لا، إذا وجدوا قالوا قبلوا هذا، خلاص قبلنا هذا. عرفت النقطة هذا؟ نعم. ثم أضيف بعد ذلك للحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد من أوله إلى منتهى. نعم، فضل الشيخ. قال رحمه الله: نعم. قلت: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وأما الشافعي فنص على أن موسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا أنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. أيوة، هذا هو كما قلت، إمام الشافعي رحمه الله يبدو أنه جمع مراسيل سعيد بن المسيب فوجد معظم هذه المراسيل مسندة، نعم، من وجه آخر، ليس من سعيد بن المسيب ولكن من وجه آخر مسندة إلى الصحابي ومن الصحابي إلى رسول الله، يعني بين التابعي نعم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابي، هذا معنى مسند. هو موصول متصل معنى ليس مسند، ومعناه موصولا بدون انقطاع بدون انقطاع. فهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله أن مراسيل سيد ابن المسيب كلها مسندة من وجه آخر. نعم. قال رحمه الله: والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو موسلة. أيوة، شوف الآن بدأ إمام الشافعي القيود، من جملة القيود أن يأتي من وجه آخر، يعني كبار التابعين، مراسيل كبار التابعين إذا روي من وجه آخر، يعني ليس من هذا التابعي، ليس من طريق هذا التابعي، ولكن من التابع الآخر، فيعضد بعضه بعضا، ففي هذه الحالة يكون حجة. هذا واحد. أو اعتضدت بقول صحابي. أيوة، هذا الشرط الثاني، أو اعتضد هذا المرسل بقول الصحابي، هذا القيد الثاني. القيد الأول أن يأتي من وجه آخر، والقيد الثاني أن يعضد قول المرسل قول الصحابي، هذا الشرط الثاني. نعم. أو أكثر العلماء. أو قال به أكثر العلماء. أو قال به أكثر العلماء. أو اقرأ. أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة. أيوة. أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة. شوف كم شروط هذه. كم شروط؟ أولا أن يأتي من وجه آخر، هذا واحد. ثانيا أن يعتضد بقول الصحابي، وثالثا أن يقول به أكثر أهل العلم، ورابعا إن سمى المرسل فلا يسمي إلا ثقة. هذه أربع شروط لقبول المرسل عند الإمام الشافعي. إذن الإمام الشافعي ليس هو يرد المرسل، إنما يقيد متى يقبل المرسل ومتى لا يقبل. أما الرد فتجد قبل الشافعي من كان يرد المرسل، فالشافعي رحمه الله قيد المرسل. نعم، وبين هذه القيود متى يقبل متى لا يقبل، هذا ما يتعلق بالمرسل. طيب بعد هذا، ولكن بعد هذا شوف يقول ماذا يقول هذه النقطة الأخيرة هذه. قال: فحينئذ يكون مرسله حجة. أي. ولا ينتهض إلى وتبة المتصل. أيوة، مع هذه الشروط إخواني لا ينتهض هذا المرسل نعم مقام المتصل، فالحديث المتصل أعلى درجة من هذا المرسل ولو أوضد بهذه القيود. نعم. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قبلها. نعم نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس. هذا الآن نقطة ثانية، هذه انتهينا الآن مراسيل التابعين، الآن أتى الشيخ ب مراسيل الصحابة، اسمه الآن مراسيل الصحابة، ماذا يقول الشيخ؟ قال ابن الصلاح رحمه الله: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول. نعم. لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. نعم، هذا صحيح. نعم. قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. نعم. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافة، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراني. طبعا هذا الخلاف كما قلت لا يعتد به، من قال بخلاف هذا، من قال إن مراسيل الصحابة لا تقبل، هذا الخلاف لا يعتد به، وإن كان قال به بعض الأصوليين فهذا الخلاف لا يعتد به، لأن الإجماع واقع أن مراسيل الصحابة كلها مقبولة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فكون الصحابي لم يذكر فجهالة الصحابي لا تضر في صحة الحديث. نعم. قال ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفوايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وهذا الذي قلنا هذا يعني الصحابي يتلقى الحديث عن التابعي أصلا هذا نادرا، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له. ثانيا إن كان الصحابي يتلقى عن التابعي فالغالب ليس بحديث مرفوع، إنما قول من الأقوال، قول من الأقوال. ما وجدنا أحدا من الصحابة يروي عن التابعي حديثا مرفوعا، ما وجدنا. أرثم فرق بين الاثنين، إن بعد البحث والتحقيق لم يوجد أحد من الصحابة الذي تأخر إسلامه أو كان صغيرا يروي عن التابعي حديثا مرفوعا، ما وجد هذا بالاستقراء. وإن وجد أنه روى عن التابعي فالغالب أنه قول أو حكم، قول أو حكم. استمر يا شيخ. قال وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغي والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. تنبيه. أيوة. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة موسلة، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون موسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. أولا نقول لا يحتاج إلى هذا الاحتمال، لا يحتاج إلى ذكر هذا الاحتمال، وهو قول الشيخ فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، أي ليس بحجة ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة ولم يسمي هذا الصحابي، يقول عن رجل من الصحابة. أحيانا يسمي البيهقي مرسلا تسمية فقط، أما كونه لا يحتج به فهذا لا يعرف من كتب البيهقي ولا من منهجه أنه لا يقبل حديث رجل من الصحابة لم يسمى، فإنه يقول ليس في مرة ولا مرتين ولكن أشرات الأماكن، يقول في كتابه سنن الكبرى والصغرى وكتاب سنن والآثار بأن الصحابة كلهم عدول. فعدم تسمية الصحابي، عدم تسمية الصحابي لا يضر في صحة الحديث. فهذا الاحتمال يا أتاه الشيخ احتمال غير وارد، احتمال غير وارد. فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، يعني أحاديث ابن عباس، أحاديث أبي هريرة الذي يرويه قبل مجيء إلى خيبر، وحديث ابن عباس الذي يرويه قبل الفتح. نعم. الشيخ يقول يلزم عليه أن يقول أيضا هذا ليس بحجة. لا، البيهقي رحمه الله اختلف مع المحدثين فقط في تسمية الحديث، تسمية يسميه مرسلا يسميه منقطا، لا لأنه لا يحتج به، إنما خالف المحدثين فقط في التسمية. نقطة فهمتم هذا الشيخاني هذا؟ وبالله التوفيق. وفي الدرس القادم يمكن نقرأ إن شاء الله من معجم مصطلحات الحديث بعض الأشياء التي ذكرتها لكم، وتجدون أن الإمام بيهقي لما يسميه مراسيل الصحابة مرسلا لا يقصد به عدم الاحتجاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. هل يصح أن يقال مرسل صحيح بمعنى أنه صحيح إلى التابعي؟ المرسل مرسل صحيح، مرسل صحيح يعني إسناده إلى المرسل، إسناده إلى المرسل لا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقال هذا مرسل صحيح يعني ممن روى هذا المرسل إلى المرسل، سواء حسن بصري أو سعيد بن مسيب أو سعيد بن جبير أو أي واحد من التابعين، إلى التابعي إسناده صحيح ليس إلى النبي. نعم هذا حديث والصحابي موجود، فالآل هو نفس الاصطلاح البيهقي، أراد به اصطلاح البيهقي، يعني هذا الصحابي عند سماع هذا الحديث لم يكن موجودا، فالتسمية هذا باعتبار أنه لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من بعض الصحابة تسمية. نعم لا لا ما أراد به منقطع، إنما تسمية فقط تسمية. أي نعم طيب لا أي واحد إذا وجدت خلاص يكون حجة، ليس هي مجمع أربعة هذه، لا أي واحد. نعم صغار التابعين هو أصل كبار التابعين هو يقبل، يقول مثلا سيد مسيب كل حديث وجدها مسندة، فالغالب أنه صغار وكبار كل صحيح كلهم، كل واحد يعني إذا عوزت بهذه الشروط، يعني ليس مجتمعة كلها، شرطين أي واحد يوجد في الشرط شرطين يقبل حجة لا تصحيحا، يعني لا تصحيحا للحديث إنما حجة في الدين. نعم تفضل يا شيخ. نعم صحيح. نعم أي نعم، يعني مرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، يعني لا يرسل إلا عن ثقة، هذا ما يتعلق بشرط المرسل. والمرسل في ثلاثة شروط ذكرات، فإذا توفرت أي شرط من هذه الشروط يقبل حجة يكون يحتج به. نعم كما يقول الشافعي لا ينحد إلى المتصل، كما يقول هو نفسه الشافعي نفسه قال هذا، مهما توفرت هذه الشروط فهو لا ينحد إلى حديث المتصل، قد يكون مخالفة بين المتصل والمرسل فنقدم المتصل على المرسل، أي ترجيح. نعم احتجاج شيء والتسمية شيء آخر، يمكن نحتج بقول الصحابي مثلا، صح نحتج بقول الصحابي. نعم شوف يا أخي، حكم الرفع شيء وحكم الحديث على شيء آخر، أي فحكم الرفع شيء وحكم حكم الحديث شيء آخر، فأنت من صناعة الحديثية تقول الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف، ولكن هذا الحكم لا يصدر عن الصحابي، نعم ولا يصدر عن التابعي، باعتبار أن فيه التشريع أو أمور غيبية، فأنه لا بد سميه من الصحابي والصحابي سميه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء وشيء، هل قوله هذا حديث صحيح؟ لا هذا هو الخلاف، القضية هي هذا. هذه الأمور تعود إلى الباحث والمجتهد والمحدث والفقيه وشارح الحديث، هو الذي يقرر ما هو حكم الرفع ما هو حكم عدم الرفع، قد يكون مجال الاجتهاد وقد يكون أخطأ، وليس هذا مما يقال، يعني هذا يعود إلى الباحث. أمور غيبية، نعم ولو كان في أمور غيبية يمكن تلقاهم من إيش؟ من الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات أيضا هم أمور غيبيات، فلذلك هذا يعود إلى الباحث، نحن ما نستطيع نقطع بحكم في هذا، إنما نقول من ناحية صناعة الحديثية هو مرسل بس، بقي الآن هل هو حكم الرفع أم لا، هذا يعود إلى الباحث. نعم أهلا وسهلا خلاص إخواني، طيب تفضلوا ولا تزنح إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله ولا تزنح.